معلش اللي يعرف يقبل يقبل وكلام لا يخاين انا اعتبرك كلب وزين ارجع يوم مانو الهرم ريمي كله ضاع كله باني متودع وسلياني بشر خاين وبيخداني نسيوا الجبال نسوا شوش حيروني نسوا وحوش وعذبوني كل يوم بيخدعوني لما في الزمان قلبي ما مش هسامح من سكان هبقى جاري عقلي جابوا سلاح طايا في الخصم باد باد في احتلال جاي ليكو في المجال ارزيكو للنهار حاطط عليكو وفي كل واجرة لازم لي كنت سالك قلبي جري في المعارك قبل منه بكون مشارك وفي ثانية بحضر وقت حكايتي جلة مني في نمرايتي ننسى مني بالمشاكل بعدوا عني وكل فخر في سمسم القلب سالي والضعف ظل ارض المعاني احلى فرحة وفضوا الشارع عبدو غزل اجدعي الرجولة نادرة يابا عمودي مرتضى الادارة كتف كتفة نعمل غارة مع بعضنا احتفال اخلي عيني في وسط راسي من زميلي ومن ملياسي من اللي فاكرني ومن اللي ناسي والعشرة صامها احنا جينا بدنيا قاسية الف مينا مليها مرسى يصحى فوق دي الدنيا كارثة اوعك تأمنا كل عيب اني ما خنتش يفضى بيبي اصحابي تمشي من قريب خالص ما بنشي لو اكون في شدة وقت مالي كل جالي بلقى نفسي سايق مجالي سيب فلوسي بعيش لي حالي والدنيا جاحدة ناس كلوا في بيوتنا ليلة فكروا روحهم بالعيلة مسقى وانت ذهب وعيدة قشرة وفلسو من اللي فاسد من اللي صالح كله مادة طعم صالح انت بفين ده الكل جاري وبغل وغيدة هو هو اخويا الدبابة طقة من نص على يابا والاصول ما بتاكل العادة تعالى ادوني صاحبي صاحبي انت اللي ليا انت اخويا ونن عليا وقت الشدة لاقي جنبي ولا مرة حبيبك اللي جرالة ليه بيجرح فيك وسابة بتعيش لوحدة ايوة بجد الله يعني صنف الانس مجنيني يوم وقعتي من اللي شلني توقف لوحدة احنا جينا الدنيا قاسية الف مين ما فيها مرسى يصحف قد الدنيا كارثة اوعك تأمينا ايوة انا عارف اخركو ناس كلاب معروف تمامكو ولا مرقمكو واضرب عليكو ايوة بدر عليكو لسه مو خلاص مش هدي فرصة دبابات في وشوشكو كنسة وادمر فيكو دنيا وحشة وزي غابة حتى بس على الغلابة في الشريع الناس ديابة ووحوش بتموت من عليا ومن معايا كل يوم الفين حكاية ناس بتتمنى ازايا عقلي فوق الحديد خد خليا حبسته صعبة عليا كل يوم تبكي عينيا والحزن ماسكني يا حديد اول عليا يا كلب شيس بيدي انا اخويا ما في زيي وبجد وحشني ارض الخوف ارض الطلبية مصدع رجولة وصل العالمية معروف اخويا دبابة بشرية ده علاقتوني اي دور نسلي في وقتي سيكة دور اخواتي جنبي ده غزل يا بقى ابني قلبي ودي في اي حروب